السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. كيف الحفظ معكم؟ ها؟ الحفظ تمام؟ طيب، ممكن أسئلة خفيفة نسألكم؟ تعريف النية في اللغة والاصطلاح، قصد والعزم والإرادة. نعم. التقرب إلى الله بفعل الشيء أو تركه، هذا المعنى الخاص. المعنى العام للنية، المعنى العام أبو عبد الله، انبعاث القلب نحو ما يراه موافق من جلب نفع أو دفع ضر. حالهم على حسن، تبارك الله. طيب، بالنسبة للنية شرعت لأي شيء؟ أبو محمد، تمييز العادات عن العبادات، ولتمييز مراتب العبادات. أحسنت. كيف تمييز العبادات عن العادات؟ إيش الضابط؟ ما هو الضابط في تمييز العادات عن العبادات؟ إيش الضابط حتى لا نطيل؟ يعني الضابط، لا الضابط الذي نقول في تمييز العبادات عن العادات. إيه، هو بالنية. تفضل يا شيخ، تفضل. أبي ضابط، أنا ما أبي مثال، أبغاك تضبطها لي ضابط، لأن الأمثلة كثيرة. نعم. إيش؟ لا، أحسنت بارك الله فيك. العادات التي هي لها صورة العبادة، هذه ضابط. العادة التي لها صورة العبادة هي التي تميز النية. مثل الصوم، الصوم الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب حمية، ويمتنع عن الصوم لله، صح ولا لا؟ الاغتسال قد يكون جناب، وقد يكون للتبرد والتنظف. المكث في المسجد قد يكون إيش؟ اعتكاف. قد يكون إيش؟ لجوء إلى المسجد، رجع ما عنده بيت مثلا يبغى. طيب، الأدلة، أدلة النية، أدلة النية، النية ما هي أدلتها؟ شاب. النص. نعم، صحيح. النص وردت النية من جهة النص في أكثر من ضابط. هذه مشكلة، هذه صارت. كيف نضبط النصوص؟ أولا، النصوص الواردة فيه فيها لفظة إيش؟ الإخلاص. ثانيا، الإرادة. ثالثا، الابتغاء، وهكذا. طيب، هذه مراجعة خفيفة، ولا المسائل كثيرة، لكن أذكر اليوم بعض المسائل المتعلقة بالنية، من ذلك ما يتعلق بموضوع النيابة في النية. هل تجوز النيابة في النية أم لا؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة النيابة في النية، هل يجوز للإنسان أن ينوب عن الآخر في النية أم لا؟ هذه مسألة من المسائل المشكلة عند أهل العلم، وهي من الاعتراضات التي ساقها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على من يتحدث في مسائل القصود والنيات. فقالوا بأن الإنسان ينوب عن غيره في الحج، وينوب عن غيره في كذا، والله عز وجل بين بأن الإنسان كل إنسان وله عمله وله نيته، كما جاء في الآيات الكريمة، من ذلك قول الله عز وجل نذكرنا، لا غير وازرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهنا يكون الجواب بأن ما ورد فيه النص تجوز النيابة فيه، وأما ما لم يرد فيه النص فلا تجوز النيابة فيه. مما ورد فيه النص الحج، فلقد جاء رجل في رواية امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه عمن لم يستطع الحج، كما جاء في الحديث إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة، فأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. حديث الآخر حج عن أبيك واعتمر. فقالوا بأنه هنا تجوز النيابة عن الآخرين في الأعمال، وذلك للنص. أيضا ما يتعلق في الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لا يخفاكم أن هذه المسألة خلافية بين العلماء، منهم من منع الصوم مطلقا، ومنهم من جعله خاصا في النذر، وهم الجمهور قالوا خاص في النذر، ومنهم من ذكر بأنه هو في كل صوم واجب، مثل النذر ورمضان وكفارات، وهذا هو الصواب، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إذن الذي شرع النية هو الذي شرع لنا النيابة عن النية في بعض الأعمال وليس في كله، ليس كل عمل تشرع فيه النية، هناك من الأعمال التي لا يجوز فيها النيابة ولا النية، مثل إيش؟ مثل الإيمان. أولا الإيمان، ما ينوب إنسان عن آخر في قضايا الإيمان والاعتقاد، ولذلك الآن حينما يأتي الخطيب فيتشهد ماذا يقول؟ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل، شوف لاحظ كلها إيش بالجمع، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله، ما يقول ونشهد أن لا. لماذا؟ لأن الشهادة ما ينوب أحد فيها عن أحد. كذلك ما يتعلق بالصلاة، الصلاة لأنها من الإيمان، كما قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسماها الله إيمان، فلا ينوب أحد عن أحد في مسائل الإيمان، في مسائل الصلاة، الصلاة ما ينوب أحد، ما يصلي أحد عن أحد، حتى لو قال أوصى رجل لآخر قال صلي عني ما يصح، أو مثلا مات وعليه الصلاة لا يصح أن يصلي عن أن يقضي عنه. هذه المسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بالخطأ في النية، أو نقول الخطأ باللفظ، أو المخالفة بين اللفظ والنية، قل أفضل المخالفة بين اللفظ والنية. هذا ستأتي معنا إن شاء الله في باب الخطأ عند قول المصنف والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، ستأتي إن شاء الله في الخطأ. لكن هنا العلماء رحمه الله تعالى ذكروا بأن المكلف إذا أخطأ لفظه عن قصده فالعبرة بماذا؟ بالقصد. إذا أخطأ لفظه عن قصده، هو قصد شيء ولكنه تلفظ بلفظ غير المقصود، غير ما قصده، العبرة بالألفاظ، العبرة بالألفاظ. من ذلك ما يتعلق في الاعتقاد، في أبواب الاعتقاد، لو أن رجلا أخطأ في باب الاعتقاد من جهة اللفظ لا يكفر، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا صاحب الناقة التي شردت منه قال في آخر الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فنيته أن يقول ماذا؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فلكن أخطأ، فهذا العبرة بالنية، قال أخطأ من شدة الفرح. أيضا فيما يتعلق بالفروع، لو قال رجل أراد أن يقول يا طارق قال يا طالق لزوجته مثلا، فهنا العبرة بماذا؟ بالنية. قالوا لو أن عبدا قال لسيده وهو كلفه بعمل قال اعتقني من هذا العمل فقال أنت عتيق، هل يعتق؟ لا. لماذا؟ لأن قصده ماذا؟ لأن قصده أن يكون أن عتقه من هذا العمل فقط، وليس المقصود عتقه من عتقه بالكلية من الرق والعبودية. وباب الخطأ في النيات في الألفاظ وعدم موافقتها للنية باب طويل، لكن هذه بعض أهم مسائل. طيب، ندخل في باب في أبيات المصلحة والمفسد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات تشير إلى قاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة المصلحة والمفسد. قال: الدين مبني على المصالح. الدين يعني دين الإسلام، شريعة الإسلام مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الدين مبني على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، فالله تعالى شرع الدين لعباده وبين لهم الأحكام تبيينا لما فيه مصالحهم في الدنيا ويوم القيامة، وحرم عليهم جميع المفاسد، وذلك لقبحها ولأضرارها في الدنيا ويوم القيامة. وقاعدة الشريعة أنها جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فالأصل أن الشريعة تدعو إلى جلب المصالح وإلى تكثيرها، وأنها تدعو إلى درء المفاسد وتقليلها. فإذا لم يستطع الإنسان درء المفسدة كلها سعى في تقليلها، سعى في تقليلها. هذه قاعدة الشريعة تذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، السؤال هنا: هل هناك مصالح محضة ومفاسد محضة؟ عندنا مصالح محضة ومصالح راجح ومصالح مرجوح، وعندنا مفاسد محضة ومفاسد راجح ومفاسد مرجوح. السؤال: هل هناك مصلحة محضة يعني لا شائبة فيها، ليس فيها شائبة، مثل التوحيد؟ لكن هل التوحيد لا يتعرض فيه الإنسان لشيء من المفاسد؟ يعني محض، لا، المقصود إذا قلنا محض ليس فيه أي مفسد المفاسد ولا ألم من الآلام. يا أبو أحمد استري. أي أي صحيح. وذهب أهل العلم من التفريق كابن القيم رحمه الله أنه بالنظر إلى طبيعة العمل ليس هناك مصلحة رغبة، وليس هناك مصلحة رغبة، أما إلى نظر إلى آثارها فهناك مصلحة رغبة ومصلحة. أحسنت، بارك الله. هذه مسألة ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى، في غير كتاب مفتاح دار السعادة، وأيضا جمع من أهل العلم من اعتنوا بذكر المصالح والمفاسد. فبعضهم قال بأن هناك مصالح محضة ومفاسد محضة. المفسد المحضة مثل إيش؟ قالوا الشرك. والمصلحة المحضة مثل التوحيد والإيمان، قالوا هذه مصالح محضة. وبعضهم منع، قالوا ليس هناك مصلحة محضة ومفسد محض، حتى التوحيد والإيمان فيه آلام وفيه تعب، يعني بمعنى من جهة الكسب والسعي فيه، ومنهم من يقتل على التوحيد والإيمان كأتباع الرسل والأنبياء أيضا حصل لهم شيء من هذا، ومجاهدة النفس، وأيضا ما يحصل من وسوسة الشيطان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكذلك المفاسد المحضة، ليس هناك مفسدة محضة، حتى الشرك قالوا من الناس من يتلذذ بالشرك، ومنهم الناس من يكسب وراء الشرك، يعني أحيانا قد يشرك الإنسان ويكسب من ورائه الأموال وكذا، فيكون هناك فيه مصلحة، مثل الخمر كما قال عز وجل الخمر فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. التحقيق بأن بالنظر إلى أصل التوحيد والإيمان لا يقال بأن فيه مصلحة محضة وكذلك الشرك مفسدة محضة، لكن بالنظر إلى الآثار والمآلات نعم يقال هذا، بالنظر إلى الآثار والمآلات، فمآلات التوحيد والإيمان السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ومآلات الشرك والنفاق الشقاوة الأبدية في الدنيا والآخرة. وذكروا من ذلك أمثلة من أمثلة الشرك، السحر قالوا السحر مفسدة محضة، وهو بالنظر في الحقيقة إلى طبيعة السحر نجد أن فيه مصالح للساحر، مصالح للمسحور أو الذي سحر له وهكذا. المقصود بأنه التحقيق بأن ليس هناك مصالح محضة، بمعنى ليس فيها ألم، ها؟ وليس هناك مفاسد محضة ليس فيها لذة، لكن بالنظر إلى الآثار نعم يقال فيه مصالح وفي مصالح محضة وفي مفاسد محضة. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. القبائح جمع قبيح، جمع قبيح وهو المفاسد. العلماء تكلموا على تعريف المصلحة، ما هي المصلحة؟ المصلحة قالوا هي اللذة وأسبابه، وبعضهم قال هي المنفعة، هي المنفعة، والمفسدة قالوا هي الألم ووسائله وأسبابه، وقال بعضهم عرفها بأنها المضرة، المفسدة هي المضرة. ونصوص الشريعة في حال تأمل الإنسان لها يجد بأنها جاءت بذكر المصالح والدعوة إليها وتكثيرها، مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه آية فيها بيان أن الشريعة جاءت بالأمر بالمصالح وبدرء المفاسد. إن الله يأمر بالعدل، والعدل يعني اسم جامع لكل ما فيه منفعة ومصلحة للإنسان، بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان في كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء. وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه نهي عن المفاسد، كلها مفاسد، هذه الفحشاء والمنكر والبغي. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وبجلبها وبتكثيرها، وجاءت بالنهي عن المفاسد وعن تقليلها وعن درئها. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن القاعدة الأولى قاعدة أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تتحدث عن التزاحم بين المصالح والتزاحم بين المفاسد والتزاحم بين المصلحة والمفسد. إذن يصبح عندنا أربع قواعد في هذه الأبيات. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أولا، الأصل أن المصالح إذا تزاحمت ينبغي للمكلف الإتيان بها جميعا إن استطاع. إن تزاحمت مصالح الأصل أن يأتي بها، هذا هو الأصل إن استطاع. فإن لم يستطع إلا بفعل أحدهما ماذا يفعل؟ ماذا يأتي؟ يأتي بالمصلحة الكبرى العظمى. هذه القاعدة. الأصل أن الإنسان يأتي بالمصالح كلها إذا تزاحمت. إن تزاحم عنده واجب وسنة، فإن استطاع أن يأتي بهما أتى بهم. لكن إن لم يستطع، تزاحم عنده واجبان أو واجب وسنة أو مسنون ومندوب مستحب، هنا يقدم الأعلى. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية الواجبات. رجل أراد الحج وعليه دين، وهذا الدين حال، وصاحبه يطالبه به، فماذا يقدم هنا؟ هل يقدم الدين أم يقدم الحج؟ نقول أولا، إن استطاع أن يحج وأن يسدد دينه حج، وذلك لتقديمه للجمع بين المصلحتين. فإن لم يستطع إلا بفعل أحدهما يقدم ماذا؟ الدين. لماذا؟ لأن في باب الأموال حق الله عز وجل مبني على المسامح، وحق العباد مبني على المشاحة والمطالب، فيقدم حق العباد في باب الأموال على حق الله جل وعلا. يقدم حق العباد في باب الأموال على حق الله جل وعلا. إذن هنا عندنا واجبان، إن تزاحم ولم يستطع الإنسان فعل أحدهما فعلهما إلا بفعل أحدهما فقط، قدم حق المخلوق في باب الأموال على حق الخالق، لأن حق الخالق مبني على المسامحة، مبني على العفو، مبني على التجاوز، وأما حق العباد فمبني على المخاصمة والمطالبة والمشاحة. رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ويريد أن يصلي السنة القبلية، سنة الظهر أو سنة الفجر مثلا هي آكدها، والصلاة قائمة، فماذا يقدم؟ أي صلاة؟ صلاة الفجر. قدم صلاة الفجر على السنة الراتبة القبلية. لماذا؟ لأنه تزاحمت عندنا عبادتان، واجبة ومندوب، والواجب أقوى من المندوب، فيقدم الواجب على المندوب. في هذا نص أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي قبل يصلي وقد أقيمت الصلاة، فقال أتصلي أربعا؟ أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، كيف تصلي والصلاة قائم؟ وما نلاحظه الآن في بعض المساجد من يعني فعل بعض الناس من صلاة ركعتين، هذا من المنكر العظيم، وإن كان قال به بعض أئمة المذاهب، لكن هذا منكر عظيم. وعمر رضي الله عنه كان يضرب عليه، كان يضرب من يصلي ركعتين والصلاة قائم، صلاة الفجر. أيضا أحيانا يصبح عندنا ما يتعلق بمسائل طلب العلم مع نوافل، عفوا، طلب الكسب مع نوافل العبادة، رجل الآن عنده زوجة وذرية وأولاد ووالدين، ويريد أن يصوم النهار، يصوم الاثنين، يصوم الخميس، وهذا الصوم يوقعه في مشقة، بمعنى يؤثر على عمله ويعطل كسبه، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الكسب أم يقدم نوافل العبادة؟ قدم الكسب. لماذا؟ أحسنت، لأنه واجب ونوافل العبادة غير واجب. أيضا ما يتعلق بحضور دروس العلم تتعارض مع نوافل العبادة أحيانا، تتعارض مع نوافل العبادة، فقد يطيل الشيخ الدرس إلى الإقامة مثلا فتفوت السنة الراتبة قبلية، فأيهما يقدم؟ يقدم طلب العلم. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، كان في مجلسه في درسه فأذن المؤذن فقام أحد طلابه فقال أين تريد؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين، فزجره، قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين. فدل هذا على أن سماع العلم وحضوره والتلقي عن الأشياخ أفضل من صلاة النافلة، لأن العلم من أعظم الجهاد وأفضل الجهاد. عندنا أيضا من التزاحم رجل عنده مال يؤدي به حقا واجبا أو يتصدق به على فقير أو مسكين، تزاحم عنده لا ما عنده إلا هذا المال، وجاء سائل يسأل، ولكن هو عليه حق واجب، إما إنفاق على والدين، إما إنفاق على زوجة أو أولاد، يعني هذا المال الذي عنده لا يكفي، إما أن ينفقه على من يجب عليه نفقته أو يعطيه للفقير أو المسكين صدق، أيهما يقدم؟ ها؟ على من تجب عليه نفقتهم، هذه حالة تزاحم، إذا تزاحم عندنا واجب. أحيانا الفقهاء رحمه الله تعالى يتحدثون بهذا تكلمون على قضية الترتيب من جهة الحكم، أولا جهة الحكم يرون بأنه يقدم إذا تزاحمت المصالح يقدم أقواهما من جهة الحكم، أقواهما من جهة الحكم، فيقدم الواجب على المندوب ويقدم المندوب على المستحب، قدم المستحب على المباح وهكذا. لكن أحيانا قد تكون عندنا واجبات وهذه الواجبات تختلف، فأيهما أقوى مثلا عندنا، الواجب العيني أم الكفائي؟ العيني أقوى من الكفائي. لماذا؟ لأن المقصود به الفعل ولا الفاعل؟ الفاعل، يعني المقصود فيه المكلف، الواجب العيني المقصود فيه أنت بعينك، وأما الكفائي فالمقصود به من؟ الفعل، إذا كما يعبرون يقولون إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فقد يقوم به غيرك، لكن إن تلبست به وجب عليك، الواجب الكفائي إن تلبست به وجب عليك. هذا فيما يتعلق بتزاحم المصالح، تزاحم المصالح، إذا تزاحمت مصلحتان ما هي الطريقة؟ طريقة المكلف معهما، أولا إن استطاع أن يجمع بينهما جمع بينهما، وإن لم يستطع يقدم الأعلى من المصالح. طيب تقديم الأعلى هل هو بالتشهي؟ لا، وإنما بالنص، أولا ينظر إلى النص فيقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، ويقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع، يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع، ويقدم الواجب على المسنون، والمسنون على المندوب على المستحب، والمستحب على المباح وهكذا. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، ضد هذا تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد. فإذا تزاحمت مفسدتان ما هي الطريقة الأولى في التعامل معهما؟ دفعهما بالكلية إن استطاع، يجب أن لا يرتكب أي شيء منها، يدفعهما بالكلية. طيب إن لم يستطع إلا بفعل أحدهما يرتكب الأقل منهم بخلاف المصلحة، يأتي بالأعلى منهم، يرتكب الأدنى من المفسدتين. وهذا طبعا نصوصه كثيرة، هذه القاعدة في الكتاب والسنة، يرتكب الأدنى من المفاسد. من ذلك ما قص الله عز وجل علينا من قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف. قال الله عز وجل على لسان الخضر ماذا قال؟ قال: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. هنا الخضر عليه السلام قابلته مفسدتان، مفسدة أخذ السفينة واغتصابها بالكلية، ومفسدة بقاء السفينة ولكن معيبة. فهنا ارتكب المفسدة الصغرى وهي إعابة السفينة دفعا للمفسدة العظمى وهي أخذ السفينة. فهناك ملك، هذا الملك لا يأخذ السفن، لا يأخذ إلا السفن الصالحة، يعني مرفه، ملك ظالم ما يبغى سفينة فيها عيب أبدا، يغتصبها من أصحابها بشرط أن لا يكون فيها عيب ولا نقص. فالخضر عليه السلام أعاب السفينة فبدأ يقتلع ألواحا منها، فقال له موسى عليه الصلاة والسلام في بداية القصة، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فقال في نهاية القصة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فهنا قدر المفسدة الصغرى فارتكبها وهي قلع ألواح من السفينة حتى تسلم باقي السفينة. طيب مسألة الغلام، لما قتل الغلام قال في نهاية القصة، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهنا تقابلته مفسدتان، مفسدة طغيان الوالدين وكفرهما بسبب هذا الولد، ومفسدة ذهاب الولد وهو صغير دون الحلم حتى لا يكون سبب من أسباب كفر الوالدين وطغيانهما. ذكر وصفين، الكفر والطغيان بعد. فالله عز وجل هنا أطلع الخضر بالوحي على أن هذا الغلام لو عاش سيكون سببا من أسباب كفر والديهما ثم بعد ذلك غير الكفر الطغيان. فالله عز وجل أمره بقتله، وهذا بالوحي طبعا، فقتله دفعا للمفسد العظمى وهو دون الحلم، قتله دون الحلم دفع للمفسد العظمى. هذه من الأدلة. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فبال في ناحية المسجد، أعرابي لا يفقه ولا يعرف، فذهب إلى ناحية من نواحي المسجد فبال به، فقام إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليزرموه، أنكروا عليه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزرموه، دعوه، في رواية قال: دعوه حتى يكمل بولته. هذا الحديث العظيم حوله فوائد ومسائل وأحكام كثيرة، منها ما يتعلق بموضوعنا: البول في المسجد مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، لا يختلف اثنان في أنه مفسدة. طيب إنكار الصحابة، إنكار مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، إنكار صحيح. يعني أنت الآن إذا رأيت رجل يلوث المسجد، بل إذا رأيت رجل يتكلم في أمور الدنيا في المسجد تنكر عليه فضلا عن ينجس المسجد. فالصحابة إنكارهم شرعي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا بين لهم بأن مفسدة بقائه مستمرا في بوله أولى من مفسدة إقامته عن بولته. لماذا؟ لأن مفسدة قومه عن بولته أعظم من بقائه يبول في المسجد. طيب، ما هي المفاسد التي تترتب على قيامه من بولته؟ أولا، أحسن، تعدي موضع النجاسة. فإذا كان موضع النجاسة في محل واحد فحينما ينكر عليه ويقوم سيلوث ثيابه وبدنه وستتسع بقعة النجاسة. ثانيا، أحسنت، الإضرار به، لأنه سيحبس بوله، سيحتبس البول في بدنه وقد يضره أيضا. أحسنت، فيه تنفير له عن الإسلام، وهذا أعرابي لا يفقه، يعني هو في الغالب يكون من المؤلفة أو من ضعفاء الإيمان، فقد ينفره عن الإسلام. رابعا، وانتشار النجاسة يعني في أكثر من مكان أيضا. رابعا، أحسنت، انكشاف العورة، والعورة مأمور الإنسان بإيش؟ بسترها، فإذا قام بهذا الإنكار قد تنكشف عورته. والمفاسد كثيرة، عدها ابن حجر وغيره من أهل العلم، كثيرة جدا. فانظر إلى كيفية الموازنة هنا بين المفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقاه في هذه المفسدة الصغرى دفعا ودرءا للمفسدة العظمى، درءا ودفعا للمفسدة العظمى. أيضا الأدلة في الحقيقة كثيرة. صحيح، هذه قاعدة عامة، هذه من القواعد العامة، لكن عموما هو فعل قبيح، هو طبعا الأصل فعل قبيح، لكن هو لا يعرف، وإلا يعني هو البيوت العادية لا يصنع فيها مثل هذا الصنع، لكن هي الآن تزاحمت مفسدتان، ما يمكن دفع أحدهما، ما يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، فبقاؤه أولى. حتى مسألة، لأن هذه أشياء عرفية معلومة عند الناس، لكن لكونه أعرابي ولكونه حديث عهد بإسلام عامله النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاملة. طبعا هذه أحيانا يعني يستعملها الفقيه في غير مسألة البول الآن، يعني أحيانا تجد الآن شخص حديث عهد بإسلام، ها، ولكنه ما زال عنده بقايا من أمور الجاهلية، كيف تتعامل معه؟ يعني شخص أسلم اليوم الصباح ثم ذهب معك إلى المسجد ولابس خاتم ذهب أو سنسال ذهب مثلا، كيف تنكر عليه هنا؟ هنا لابد أن توازن الآن بين المصالح والمفاسد. هذه تأتي في قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أو جلب المصلحة هنا مقدم على درء المفسدة، فلابد أن يلاحظ هذا الشيء. في حديث في المسند، حديث عظيم، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال أخشى أن تتبعها نفسي، قال اصبر عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ها، فهذا الحديث العظيم العلماء فيه على يعني مناحي. الأول، ذهب فريق على إلى تضعيفه، والحديث إسناده كالشمس، ليس فيه ما يدعو إلى الطعن في إسناد، حديث صحيح. وذهب فريق إلى تأويله تأويلا باطلا بعيدا، لكن ابن القيم رحمة الله عليه في روضة المحبين وفي غيره من كتبه تكلم على هذا الحديث وأدخله وأدرجه ضمن هذه القاعدة، قاعدة المفاسد، درء ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم. أولا، لا بد من معرفة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر الإنسان على الخبث، لا يقر الإنسان على الخبث، وإنما هذا الرجل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال بعض العلماء يعني لا ترد يد ملتمس للصدق، وهذا بعيد، قالوا بأن تبذر المال وكذا، هذا بعيد. الصواب، حتى نختصر، الصواب بأن هذا الرجل ذكر بأن امرأته عندها سذاجة، بمعنى عندها سذاجة، وعندها كعادة بعض العرب أن المرأة يعني عندها تساهل مع الرجال، لكن إن أريدت على عرضها انتفضت ولا تقبل بهذا. حتى أورد ابن القيم أبيات من الشعر عند بعض العرب قديما يقول تقول وللزوج ما أرخت وللزوج ما شدت عليه المآزر وللخل ما أرخت عليه البراقع. فهي يعني كان عندها تساهل وعندها كذا. فالرجل وهن شريفات يعني ليس فيهن ما يعيب. الرجل قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، بمعنى أنها تمازح الرجال أو أنها تتساهل في مصافحة الرجال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلق. فقال يا رسول الله أخشى نفسي أن تتبعه. فهنا مفسدة بقاء المرأة عنده مقدمة على ذهاب تطليق المرأة، ثم قد يزني بها تتبعه نفسه فيلاحقها أو يخلو بها فيزني بها بعد تطليقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه لهذا يعني، ولا شك أنه أوصاه وأمره بأن ينصح زوجته. هذا أيضا من تزاحم المفاسد. إذن وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. من المفاسد التي نص العلماء عليها في أبواب المضطر، لو أن رجلا مضطرا وهو محرم ولم يجد إلا ميتة أو صيدا. تعرفون نص الفقهاء على أن الصيد بالنسبة للمحرم كالميت، الصيد بالنسبة للمحرم، صيد البر بالنسبة للمحرم كالميتة. فإذا كان محرما ثم وقع في مسغبة ووقع في هلك ولم يجد إلا ميتة أو صيدا، فأيهما يرتكب؟ الصيد. لماذا؟ لأنه ميتة حكما ولا حقيقة؟ حكما، يعني من ناحية الحقيقة هو ليس بميت، لكن من جهة الحكم فهو يصيد ويأكل، فهو أولى فهي مفسدة أخف من مفسدة الميت، أخف من مفسدة الميت. أيضا ما يذكرونه في أبواب الإكراه، لو أن رجلا أكره على الكفر بالله عز وجل أو القتل، إما أن يقول كلمة الكفر وإما أن يقتل، فأيهما يقدم؟ طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يصبر، هل الصبر في حقه أفضل أم النطق بكلمة الكفر ليبقي نفسه المعصومة؟ هذه خلافية بين العلماء. منهم من ذهب إلى أن الصبر في حقه أفضل بأن يصبر ولا ينطق بكلمة الكفر، قالوا لأن مفسدة كلمة الكفر أعظم من القتل، ولذلك ما شرع الجهاد وإزهاق الأنفس إلا في سبيل التوحيد والإيمان وكذا. واستدلوا بحديث إسناده فيه ضعف، حديث في المسند، حديث صاحب الذبابة، أن رجلا مر على قبر فقيل له قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد غير الله، فذبحوه أو فقتلوه فدخل الجنة. وقيل للآخر قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فأطلقوه فأدخله الله النار. وأيضا ذكروا بعض الآثار لصبر بعض الصحابة على القتل على أن لا ينطقوا كلمة الكفر. القول الثاني وهو الصواب أنه يجوز النطق بكلمة الكفر لإبقاء النفس المعصومة ما دام أن القلب لم ينشرح بالكفر وإنما كان منشرحا بالإيمان. قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. المقصود بأن النطق بكلمة الكفر لأجل إبقاء النفس المعصوم الذي تيقن بأنه إن لم ينطق قتل، قالوا هو الأولى، وهذا الصواب، هذا هو الصواب. ولذلك في قصة عمار بن ياسر قال ما وراء؟ قال شر يا رسول الله. قال وماذا؟ قال لم يزالوا بي حتى قلت ما قلت، يعني سب الإسلام وسب الرسول. فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، هذه اللفظة وإن كان محل نظر لكن ذكرها أهل العلم، قال إن عادوا فعد، ما دام أن صدرك منشرح بماذا؟ بالإيمان وبالإسلام. هذا من تزاحم المفاسد. أيضا مما يذكر في ذلك لو أن رجلا أكره على الطلاق، إما أن يطلق وإما أن يقتل، سيأتي في باب الإكراه إن شاء الله. هنا مفسدتان، مفسدة التطليق، مفسدة القتل أو الضرب مثلا المبرح. فهنا يقدم ماذا؟ يقدم التطليق، يطلق، لكن هل يقع الطلاق أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله في أبواب. ما شاء الله عليكم على طول. لا ها؟ مسائل الطلاق صعبة. أنا قبل أشهر اتصل برجل يقول أن امرأته صار بينه وبين زوجته خلاف، يقول في الليل في الساعة 2 في الليل أو 3، يقول فذهبت المرأة في على البلكونة ووضعت رجل في الخارج ورجل في الداخل، فقالت له إما أن تطلقني وإلا رميت نفسي من فوق. يقول ذكرتها الله وخوفتها وكذا، فيقول أبت، يقول تيقنت أنها سترمي بنفسي فطلقتها وأبت إلا بالثلاث، طلقتها بالثلاثين. يقول فلما رجعت بدأت تبكي تقول رجعني رجعني، طلع الشيطان لي في رأسي. ولذلك ذكر سعيد بن منصور في سننه قصة في عهد عمر بن الخطاب، يقول أن رجلا نزل يشتار العسل، يشتار ينزلون من الجبال، أهل اليمن يعرفون هذا الشيء، ينزلون مع الجبال يشتارون العسل. يقول فقعدت امرأته على الحبل وبيدها السكين، فقالت لو إما أن تطلقني وإلا قطعت بك الحبل. أي نعم. فذكرها الله وخوفها وكذا فأبت، فطلقها طلقة واحد حتى يضمن، فأبت إلا بالثلاث. يقول فطلقها بالثلاث وتركت، ولو لم يطلقها لقطعت به الحبل ولا سقط من أعلى الجبال. قال فذهب بها إلى عمر بن الخطاب وقص عليه القص، قال فعلاها بالدر على رأسه وقال خذ زوجتك، ولم يحتسبه طلاقا. هذا في الإكراه، سيأتي إن شاء الله ذكره. المقصود بأن الإنسان إذا تعارضت عنده مفسدتان يرتكب الصغرى دفعا للكبرى. من ذلك فيما يتعلق مسائل القتل، القتل وإن كان استعجلنا فيها في موضوع لو أن رجلا أكره على قتل آخر، إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، فماذا يفعل؟ تفضل. لا يقتل، أحسنت. لماذا؟ بأولى، أحسنت. ولذلك عبر ابن القيم وغيره قال بأن الأنفس تتساوى في العصمة، الأنفس تتساوى في العصمة، فما يجوز للإنسان أن يقتل غيره ليبقي نفسه. ولذلك المثال الذي يذكره الفقهاء في أبواب الفقه بأنه لو كانوا في سفينة فأوشكت على الغرق، يقول أوشكت على الغرق، هنا مفسدتان، إما أن يغرق الجميع وإما أن يلقى بعض الركاب، فأيهما يقدم؟ ها؟ الفقهاء ينصون على أنه ماذا؟ على أنه يلقى بعض الركاب ليسلم الباقي، لكن الصواب بأنه لا يجوز. يحاولون إلقاء الأمتعة ويحاولون إلقاء كذا وكذا، لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يسعى في إبقاء نفسه بقتل الآخرين، فالأنفس تتساوى في العصمة، الأنفس تتساوى في العصمة، إلا في مسألة التترس، هذه مسألة استثنائية سيأتي ذكرها. حتى أيضا في مسألة الزنا نص الفقهاء كابن القيم وغيره، قالوا في مسألة القتل والزنا واللواط أو الفاحش، كان التعبير في اللواط عليه ملحظ، لكن يقولون بأن هذا لا يجوز للإنسان أن يستجيب، لا يجوز للإنسان أن يستجيب في هذه الثلاث أشياء. لماذا؟ قالوا لأن القتل فيه يعني يسعى الإنسان لإبقاء نفسه على حساب أنفس الآخرين، والزنا واللواط فيه فساد عظيم، فساد للفراش وفساد للأنساب، ونطفة اللوط تفسد ما بين السماء والأرض، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. قال لا يستجيب فيما لو إذا أكره عليه، لا يستجيب إما القتل وإما كذا، قال يقدم القتل على الوقوع في مثل هذه الأشياء. خلني أنتهي من القاعدة الأخرى. القاعدة الأخرى، الأمثلة طبعا كثيرة، التطبيقات في أبواب الفقه كثيرة. قاعدة الأخرى قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، أيهما مقدم؟ القاعدة المشتهرة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عناية الشريعة بدرء المفاسد وبذكر المنهيات أكثر من عنايتها بالمأمورات، هكذا قال. لكن الصواب بأنه ليست قاعدة مضطردة، فأحيانا يكون جلب المصلحة أولى من درء المفسد، وأحيانا يكون درء المفسد أولى من جلب المصلحة، وهذا على التحقيق. ذكره جمع من أهل العلم، ذكره جمع من أهل العلم. الأمثلة على ذلك، الأدلة والأمثلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عندنا هنا في هذه الآية ذكر المفسدة وذكر المصلحة. أين المصلحة؟ ها؟ سب آلهة المشركين، هذا من مظاهر التوحيد، ظاهر الإيمان أنك تسف آلهة المشركين، هذه مصلحة. طيب أين المفسدة؟ سب الله عز وجل من قبل المشركين. طيب أيهما يقدم؟ الآية أمرت بتقديم ماذا؟ بدرء ماذا؟ درء المفسد، عدم سب آلهة المشركين. وذلك لماذا؟ لكون سب آلهة المشركين يقود إلى سب الله عز وجل، فدرء المفسد هنا مقدم على جلب المصلح، درء المفسد هنا مقدم على جلب المصلح، فيترك سب آلهة المشركين حتى لا يقود إلى سب الذات الإلهية جل وعلا وتقدس. وهذا يطبقها الإنسان عمليا في حياته مع المشركين ومع المبتدعة ومع غيرهم، لا يستفزهم أحيانا لأنه قد يقود فيسب. ولذلك الآن من الجهل ما يحصل من بعض يعني المتحمسين للإسلام، يدخلون في مناظرات مع الآخرين، يدخلون في كذا، خاصة عبر الأنترنت أشغلون يعني بكثرة الأسئلة، فيدخلون معهم يعني على جهل، أو أنهم يتحمسون فيقوم هؤلاء فيسبون النبي عليه الصلاة والسلام، يسبون دين الإسلام، فتكون هناك مفسد. ولذلك طالب العلم هنا يصبح عنده فقه في التعامل، متى يناظر، متى يجادل، متى يحاور، فيقدر المسائل هذه، قدر المسائل. أيضا ما جاء في الحديث الصحيح، حديث عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة أراد أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم. تعلمون أن الكعبة الآن ركنان فيهما على قواعد إبراهيم، وركنان في الأخريان على غير قواعد إبراهيم، اليمانيان على قواعد إبراهيم، والشاميان على غير قواعد إبراهيم، لأنه حصل هدم البيت. ولما جاءت قريش لتبني البيت أرادت أن تبيه من نفقة خالصة ليس فيها أي شائب، فقصرت النفق، ولذلك أخذوا من البيت 6 أذرع اللي مسمى الآن حجر إسماعيل، هذا من البيت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم، فماذا قال لعائشة؟ قال: لولا قومك حديث عهد بجاهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر مصلحة إعادة البيت على قواعد إبراهيم، ومفسدة ماذا؟ مفسدة ما يحصل في نفوس قريش، وهي حديث عهد بجاهلية، خشية أن يقولوا بدأ الآن يغيروا. كانت قريش من أشد الناس تعظيما للبيت، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في نفوس شيء فيقودهم إلى الردة، أو يقودهم العياذ بالله إلى التشكيك، فتركها على ما هي عليه. ومعلوم بأن الكعبة أعيدت في زمن من؟ عبد الله بن الزبير، أعادها على بناء إبراهيم. فلما حصل بينه وبين الحجاج المعركة المشهورة، قام الحجاج فأعادها بأمر عبد الملك، أعادها على البناء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له في ذلك بأن عبد الله بن الزبير كان على حق لما أعاده، ليتك تركته. فأراد أن يعيدها فأنكر عليه الإمام مالك، فقال: لا يكون البيت ألعوبة بأيدي الملوك، فترك على ما هو عليه ليبقى على الحال التي كان عليها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مفسدة بالنسبة لما يحصل في نفوس قريش. أيضا ما جاء في السنن عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. هذا أذان ولا؟ طيب نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. إقامة الحدود مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة، ولكم في القصاص حياة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بمعنى أن الشخص إذا سرق وهو في الغزو في الجهاد فأقيم عليه الحد يخشى أن يرتد عن الإسلام، لأنه بينه وبين المشركين يعني مسافة قصيرة، يترك الحد. طبعا بعض العلماء قالوا يرفع، وبعض العلماء قال لا يؤجل، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن نحن نتكلم على قضية الآن جلب المصلحة ودرء المفسد. إقامة الحد مصلحة، لكن في الغزو قد يكون مفسدة. لماذا؟ لأنه قد يأتي الشيطان فيتسلل إلى نفس الإنسان ثم يبدأ يغويه فيذهب إلى المشركين، كما حصل مع جبل ابن الأيهم. جبل ابن الأيهم هذا يعني سيد من سادات العرب، أسلم في عهد عمر، وكان عمر رضي الله عنه يجله، حتى إنه لما قدم المدينة صنع له عمر يعني صنع الملوك من باب تقديره وإجلاله. الشاهد أنه كان حديث عهد بالجاهلية، فطاف حول الكعبة وطأ على إزاره أعرابي أظن هذلي، فانكشفت عورته، فضرب الرجل على وجهه فانكسر سنه، كسر سن الرجل، فرفعه إلى عمر، رفع الأمر إلى عمر، فقال عمر القصاص. فقال كيف تساويني بأعرابي بوال على عقبي، أو كما قال يعني كيف أنا سيد من سادات العرب وكذا تساويني. فقال دعك من هذا، يقول له عمر دعك من هذا، القصاص القصاص، أو يعفو الرجل. الرجل قال أنا ما أعفو. فقال جبل بيت في نفسه شيء، فقال خير، ثم هرب ولحق بالروم فارتد عن الإسلام والعياذ بالله. المقصود بأن هذا حديث عهد بجاهلية، طبعا قصته يعني فيها شيء من الألم، وحتى أن ذكر ابن كثير رحمة الله عليه يقول أرسل عمر برسالة إلى ملك الروم، يقول فلما جاء قال له ملك الروم، أحد الصحابة نسيته الآن، قال له يعني هذا واحد من جماعتكم موجود هنا، يقول فدخلت عليه وإذا به يعني عليه أبهة الملك، حتى أن لحيته عليها نشارة الذهب، نشارة الذهب، يقول يعيش في كذا. فسألني عن عمر وسألني عن المدينة وكذا، كأنه يتوجع. يقول فأخبرته بذلك، أخبرته، فقلت له يعني لو رجعت، قال أرجع بشروط. قال ماذا؟ قال أن يعفو عني أمير المؤمنين عمر الحد، وأن يزوجني ابنته، وأن يكتب لي بالخلافة من بعدي. أي نعم. فقال أنقلها أنقلها. فلما رجع الرجل إلى عمر رضي الله عنه قال له، طبعا كان يقول يأتي القينات وتغني عنده بأبيات ويتوجع ويقول ما رأيت أشقى منه، مع أن الظاهر بأنه في أبه وفي عظمة وفي كذا، يقول ما رأيت أشقى منه، يعني أصيب والعياذ بالله بضيق الصدر. يقول فرجعت إلى عمر رضي الله عنه فقلت له ذلك، قال ليتك استجبت له، يعني لو قلت ما خالف. يقول فأرسلني برسالة إليه، فلما ذهبت يقول فإذا جنازة تمر، فسألت من هذا، فقالوا هذا جبل ابن الأيه، مات نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن جلب المصالح أحيانا قد يكون مقدم على درء المفاسد، ودرء المفاسد أحيانا يكون مقدم على جلب المصالح. طبعا الوقت أدركنا، سنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن الطرق التي يسلكها الفقيه والمجتهد في تقديم المصلحة على في جلب المصلحة ودرء المفسدة، أو درء المفسدة على جلب المصلحة. ما هي الطرق؟ هل هي الهوى؟ هل هي الذوق؟ لا، الجواب لا، وإنما سيكون هناك إن شاء الله حديث، وأيضا سنتحدث بإذن الله عز وجل على قضية تقديم المصالح. نذكر أول شيء الحكم، وبعدين النوع، وبعدين العموم، عموم المصلحة، وبعدين الأثر، وكل هذه ستكون إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.